نرحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا وسدد التي هي اقوم علما وعملا وقولا انه سميع مجيب. نستهل هذا اللقاء برساله ارسل بها احد الاخوه المستمعين من اليمن، يقول في سؤاله: السلام عليكم، انا سائل من اليمن، سؤالي: ما المقصود بقول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه غر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. معلوم أن هذه من آخر ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها يخبر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سينصره وأنه سيفتح عليه مكة. الآية السورة كاملة من سورة النصر، في قول بسم الله الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كما معلوم في الخبر أيضا حينما سأل عمر الصحابة المهاجرين عن الآية، قالوا في معناها العام أن الله يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه وفتح عليه مكة ونصره أن يستغفره إلى آخره. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: هذه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يستوقف الحقيقة عند هذه الآية، أولا كما قلت هي من آخر ما نزل، آيتان في كتاب الله عز وجل. الأولى قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم سلم دينا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حديث الوداع سنة 10، تفيد أن الإسلام قد كمل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه أن الرسالة كملت، وأن ما قام به عليه الصلاة والسلام في خلال سني الدعوة بعثة وهجرة 23 عاما أن هذا أدت أكلها كاملة، وأن الله عز وجل يزكي نبيه، وأنه قد أدى المهمة والبلاغة بلغ البلاغ المبين، وأن الدين كمل بأحكامه وعقائده وأخلاقه وكل مضامينه. ثم الآية الثانية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بمعنى أنهم كمل الدين من حيث تكوينه، من حيث الرسالة، وأيضا نجحت الدعوة من حيث دخول الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومعنى يدخلون في دين الله أفواجا معنى أنها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين كما كمل رسالة وكمل أخلاقا وعقائدا وأحكاما، أيضا هو أيضا كمل من حيث النجاح، من حيث الدخول في دين الله، وسوف يستمرون في الدخول إلى يوم القيامة. بمعنى أنه على الرغم من أو كل ما سوف يأتي في المستقبل من ابتلاءات المسلمين في ديارهم في أنفسهم، سواء فيما شجر بين الصحابة أو في الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية أو التتار أو الصليبيين، كل الابتلاءات والاقتتالات والتمرة، هذه كلها لا تؤثر على دخول الناس في دين الله أفواجا. فالدين لا ينتقص. ولهذا يعني مما يعني البشائر والتي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون أن يجتهد المسلم أن يكون خادما لهذا الدين، وأن يستيقن أن الله قد من عليه بأن من عليه بالإيمان. أما النصر فهو بيد الله عز وجل، لا تظن أنك أنت الذي تنصر الدين، ينصر الله عز وجل وهو منصور إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يكون نورا. بمعنى لا يمكن أحد، يعني مهما تكالب الأعداء ومهما استنفروا بخيلهم ورجلهم وأدواتهم وإعلامهم وأعمالهم وعلمائهم لا يمكن أن يطفئ نور الله. والآية الأخرى يريدون أن يطفئ الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآية الأخرى ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين، فديننا ظاهر على الدين كله إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن ينحسر الدين. يعني على الرغم من يعني الابتلاءات وحتى في وقت الحاضر، على الرغم من اتهام الإسلام بالإرهاب واتهام الأصولية واتهام وتقصير المسلمين ووجود الخلافات فيما بينهم، هذا كلها لا يؤثر أبدا على انتشار الإسلام، لأنه دين الله ولأنه محفوظ ولأنه لا يمكن أن يطفأ ولا يمكن أن يظهر عليه دين غيره. ولهذا تلاحظون أن الإسلام إلى الآن هو ينتشر، وأوسع كتاب انتشاره كتاب الله عز وجل، وأكثر انتشارا من الأديان هو دين الإسلام في جميع في ديار الإسلام وفي غير ديار الإسلام. لكن بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، ويمن عليكم أن جعلكم أن حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومن عليكم أن جعلكم دعاة وجعلكم عاملين في الإسلام. وإلا لو قصرتم وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلا تقلقوا على الدين، إنما اقلقوا على أنفسكم واقلقوا على يعني تقصيركم، أنتم مسؤولون عن تقصيركم، لكن الله عز وجل حافظ دينه ومعلن كلمته إلى يوم القيامة. ينبغي المؤمن الحق والذي يقول وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فالهداية بيد الله عز وجل، والتوفيق بيد الله عز وجل، وأن يعني يعينك الله سبحانه وتعالى وينضمك في سلك دعاته وفي سلك القائمين على خدمة هذا الدين، هذا بفضل الله عز وجل. لكن لا تظن أن الإنسان متوقف على نصرك أو موقف على عملك أبدا، إنما الله يمن عليك أن جعلك ناصرا، ويمن عليك أن جعلك من القائمين بالدعوة إلى الله عز وجل. ومع هذا أشك طبعا لا تنكر طبعا عوامل تأخر النصر، سواء من العصبية أو من قلة الدين أو ضعف الطاعة أو ضعف سواء الطاعة ضاعة الله عز وجل أو طاعة ولاة الأمور أو التقصير في أداء المسؤوليات، هذه لها تأثيرها ولا شك. لكن يبقى الدين محفوظ، ويبقى الدين كما وعد الله نبيه أو كما أخبر الله نبيه في قوله ورأيت الناس إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وكذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفع بما سمعنا منكم من أسئلة البرنامج. ولا نزال معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل الذي يسأل يقول هل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يخلد في النار ومن هم؟ على كل حال ذل الاشتغال بمثل هذا يعني لا لا لا أرى أنه مما ينشغل به، يعني ليس له أولوية هذا السؤال. أولا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ومن مات من المؤمنين ولم يشرك بالله شيئا فإنما آله إلى الجنة، وكما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم على قدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة للمسلمين، وإلا غفر لهم وأدخلهم غير أن يعذبهم. والذنوب كما هو معلوم صغائر وكبائر. لكن أعلم أن سؤال السائل هو في بعض الذنوب التي جاء فيها التخليد، كأكل الربا وكذلك الذي يقتل المؤمن نار جهنم خالدة فيها وغضب الله عليه وعليه، والذي يكون ربا وأيضا قال خالدين فيها وفيها خالدون. هذه العلماء قالوا إنه خلود دون خلود. قال العلماء إن الخلود خلودان، خلود مؤبد وهذا خلود الكفرة، وخلود بمعنى لا يخرجون من النار أبدا كما قال في حقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار، وقال أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها. ولهم عذاب مقيم. هذا حال الكفر. أما الخلود الثاني فهو خلود بعض أهل المعاصي كما في القاتل والزاني في قوله ويخلد فيها ويخلد فيه مهانة أيضا في كما قلنا قاتل النفس وكذلك أيضا آكل الربا فهو خلود مؤقت. وأيضا هذا له يعني مستند من اللغة بمعنى قاموا فأخلدوا بمعنى طال إقامتهم أو طال مدى مكثهم. على كل حال المؤمن والمسلم لا يخلد في النار خلودا أبدية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الخلود كما قلنا الخلود المؤقت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله معالي الشيخ: أنا أعمل في مدينة الرياض في شركة، فهل يجوز لي أن أقبل الصدقة أم لا؟ الصدقة لا أدري ما مراده بالصدقة، هل الصدقة بمعنى الزكاة أو الصدقة حتى ولو كانت من غير الزكاة؟ أما الزكاة فلا تحل إلا لمن ذكر الله عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وسبيه، وهم الصف الثمانية ذكر العلماء الذي ذكر في الآية. فإذا كنت واحدا منهم فيجوز قبول الصدقة وإن كان لك مرتب، يعني إذا كان مرتبك لا يكفيك فإنك تأخذ ما يكمل كفايتك. أما الصدقة غير الزكاة الواسعة فهذه يجوز قبولها حتى من الأغنياء، صدقة اللي يسميها صدقة التطوع. ولهذا النووي رحمه الله يقول تحل صدقة التطوع حتى للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم وإيثاب دفعها عليها، ولكن المحتاج أفضل. أما الزكاة لا، الزكاة محصورة في المصارف التي أشرت إليها. ولهذا ومع هذا لا شك أنه ينبغي أن يتعفف ولا يأخذ الصدقات، يعني طبعا غير الزكاة، ولكن لو أخذها فلا مانع، فالأمر في هذا واسع. فمقصودي إذا كان مقصودك الزكاة فإنها لا تحل إلا إذا كنت من أهلها مستحقيها، أما إذا كان صدقة التطوع فهذه الأمر فيها واسع والتعفف أحسن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: استخرجت زيارة عائلية للأهل وأنا في مدينة الرياض، أهلي سيمكثون معي يومين في مدينة الرياض ثم سنذهب إلى مكة بمشيئة الله، هل نحرم جميعا من ميقات الرياض أم من أين؟ نعم، ما دام أنكم كلكم من الرياض فإن يعني مجيئكم من الرياض فإنكم تحرمون من ميقات الرياض وهو ميقات السيل، ميقات قرن المنازل إذا جئتم عن طريق. فأما لو ذهبتم مثل المدينة ولم تذهبوا عن طريق السيل فإنكم تحرمون من ميقات أبيار علي من ذي الحليفة. على كل حال الميقات الذي تمرون عليه في مجيئكم إلى مكة هو الذي تحرمون منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: ما حكم تربية عصافير الزينة مع توفير الأكل والشرب لها؟ لا حرج في هذا، لا حرج في تربية، في العلماء نصوا على هذا أنه يعني يجوز تربيتها، لا حرج في ذلك ما دام أنه أعد لها الطعام والشراب. يستدلون طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي أنس بن مالك، يا أبا عمير ما فعل نغير، عنده طير صغير نغير يقين أنه البلبل وأنه كان يعني يحتفظ به ويلعب به، فلا لا حرج في هذا، لكن مع المحافظة على الحيوان من حيث عدم إذائه وتوفير الطعام والشراب له إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم قراءة القرآن نظر في صلاة التراويح، هل هذا فعل جائز أم لا؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لا حرج في قراءة القرآن بالمصحف في الصلاة النافلة التراويح. ولهذا جاء قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. وأيضا مالك يقول: لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس المصحف في رمضان وفي النافلة، وبعضهم كره الفريضة، لكن على كل حال في التراويح واسع الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عصام الفاتح مطر من السودان يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز سماع الأغاني للمسلمين أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز طبعا سماع الأغاني كما وهذا كما تعلم مجيب عنه كثيرا، يعني هذا برنامج مبارك من المشايخ والأصل لا شك أنه تحريم الغناء والمعازف. وجل أهل العلم قال في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. قالوا إن هذا هو الغنى، وحتى كان يقسم عليه ابن مسعود يقول إنه والله إنه غنى. ولهذا يعني أكثر المفسرين قالوا له الحديث في الآية هو الغنى، وقال جمعه: كل صوت منكر من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك، كالمزماري والربابة والعود والكمان وأشباه ذلك، فكل هذا داخل. ولهذا هذا هو المفتى به، وهذا هو الصحيح. والمسلمين وغير المسلمين، الحرام حرام على كل حال. ولا شك طبعا أكثر المخاطب للمسلمون، ولكن أيضا يعني على قول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغير مخاطبون، هذه مسألة أصولية معروفة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أم عبدالله تقول: فضيلة الشيخ، أنا عندي اللعاب أكرمكم الله، إذا كنت صائمة وأقرأ القرآن أحس أنه يزيد، هل هذا الفعل يبطل صيامي أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. لا شك اللعاب لا يؤثر على إبطال الصيام ولا يبطل الصيام، وابتلاع الريق لا إشكال فيه، ولأنه معلوم أنه مما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة. لكن أرجو ألا تكون الأخت يعني أو الأخ ما أدري هو سائل أو سائلة أن يكون عنده نوع مسواس، لأن يعني السؤال الريق معلوم أنه ليس عندك وحدك ولا عندك وحدك، عندك الناس كلهم. ولهذا من فضل عز وجل ورحمته أنه رأف بنا، ولهذا الريق مما يشق التحرز عنه، ولهذا لا إشكال فيها أبدا. وأرجو يعني ألا يكون عندك وسواس، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو يوسف من الرياض يقول في سؤاله: السلام عليكم، عندي مبلغ من المال أعطيته لأحد التجار وحال عليه الحول، ولا يوجد لدي من المال ما أدفعه عن زكاة هذا المال. التاجر معسر مع العلم أني أعطيته المال بنية الحصول على الربح، ما توجيهكم؟ أرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الزكاة باقية عندك، تكون في ذمتك إن شاء الله، فإذا استلمته منه إذا أداه تزكيه لمرة واحدة، خاصة أنك قلت إنه معسر، أدام أنه معسر فإذا سدد إن شاء الله تزكيه لسنة واحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.